بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 82 من التعليق على كتاب مختصر التحرير، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فوائد المناط متعلق الحكم وتحقيقه إثبات العلة في آحاد صورها. المناط في اللغة مكان النوط أي التعليق، ومنه قول الشاعر: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. وفي الاصطلاح متعلق الحكم، ويقع الاجتهاد فيه على 3 أقسام. فالاجتهاد في المناط إما بتخريج المناط أو تحقيق المناط أو تنقيح المناط. فتخريج المناط هو استخراج وصف مناسب يحكم بأنه علة ذلك الحكم، وتنقيح المناط هو أن يبقي من الأوصاف ما يصلح للتعليل ويلغي المجتهد ما لا يصلح من الأوصاف للتعليل. وتحقيقه هو أن يجيء المجتهد إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق، لكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها فيه، وذلك كتحقيق أن النباش سارق. النباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الأكفان، هل هو سارق فتقطع يده أو ليس بسارق؟ حد السرقة ثابت بالنص، لكن تحقيق كون النباش سارقا إثبات هذا المناط في هذا الحكم هو الذي يسمى بتحقيق المناط. قال: وتحقيقه إثبات العلة في آحاد صورها بالنظر والاجتهاد. فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به. إذا علمت العلة بنص كجهة القبلة فهي منصوصة من الشارع، وهي مناط وجوب استقبالها، أو علمت بإجماع كتحقيق مثلية مثلا حمار، مثلية مثلا بقرة الوحش للإنسية مثلا في قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو جزاء مثل ما قتل من النعم، أو باستنباط كالشدة المطربة في الخمر، كان تحقيق المناط حينئذ حجة إذا علمت العلة بنص أو إجماع أو باستنباط. ومدار الحكم موجبه ومتعلقه. مدار الحكم يطلق على موجب الحكم ومتعلقه ولازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه. لازم الحكم هو الذي لا يثبت الحكم مع عدمه، وهو عام من الشرط لشموله للشرط والعلة والسبب وجزء الحكم ومحله مما لا يثبت الحكم بدونه. وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم. ملزوم الحكم هو الذي يستلزم وجوده وجود الحكم، يستلزم وجوده أو وجود الملزوم وجود الحكم. ثم قال: فصل: ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي. سيذكر في هذا الفصل تقسيمات للقياس. فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي وخفي. فقال: ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي. فالقياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعا عليها. فمثال ما قطع فيه بنفي الفارق: قياس العبد، قياس الأمة على العبد في سراية العتق. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، أي أن الإنسان إذا كان شريكا في عبد يملك مثلا نصف عبد فأعتق ذلك النصف الذي يملك، فإنه يجب عليه شراء بقية ذلك العبد وتتميم عتقه إذا كان يملك ما يمكن أن يشتري به بقية ذلك العبد، فهذا يسمى سراية العتق. طيب الشارع نص على العبد، هل الأمة كذلك؟ نعم الأمة كذلك بقياس لا فارق، لأنه لا فارق بين الأمة والعبد، فالأنوثة والذكورة وصف طردي في باب العتق، الأنوثة والذكورة وصف طردي في باب العتق، إذن لا فرق هنا بين العبد والأمة. وكقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، هذا الحديث في التفليس، والتفليس هو أن تضيق أموال الرجل عن ديونه بأن تكثر ديونه بحيث تكون ديونه أكثر من ماله، فيقوم غرماؤه إلى القاضي فيشكونه إليه فيفلسه، يترك له ما يقتات به ويأخذ أمواله فيقسمها بين الغرماء. إذا كان أحد هؤلاء الغرماء قد دفع له سلعة بعينها، مثلا هذا المفلس استدان بسيارة من فلان، فلما قام الغرماء عند القاضي وفلس هذا المدين وجد أحدهم سيارته ما زالت قائمة الذات، هل يدخل مع الغرماء في المحاصة؟ لا يحتاج أن يدخل معهم في المحاصة، هو وجد ماله بعينه فيأخذه. لكن الحديث هو في الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. هل المرأة كذلك؟ نعم بقياس لا فارق، فقد قطع بنفي الفارق لأنه لا، لأن الذكرة والأنوثة هنا وصف طردي لا عبرة به في هذا الباب. وكذلك من القياس الجديد ما كانت العلة فيه منصوصة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من قبل النظر، فهذا علته منصوصة فهو قياس جلي. وكذلك أيضا إذا كانت العلة مجمعا عليها، وذلك كالإجماع مثلا على أن ولاية المال على الصغير علتها هي الصغر، فهذا هو القياس الجلي وهو أقوى أنواع القياس، ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة فيه منصوصة أو كانت مجمعا عليها. وما عدا ذلك بأن لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصة ولا مجمعا عليها فهو يسمى بقياس خفي. بسم الله. وذلك لقوة احتمال تأثير الفارق فيه، وذلك كقياس القتل بالمثقل على القياس على القتل بالمحدد في وجوب القصص. جمهور العلماء يرون أن من قتل شخصا متعمدا اقتص منه، سواء قتله بآلة محددة كسيف أو رمح أو سكين أو نحو ذلك، وقتله رماه مثلا بشيء يقتل بثقله كالحجارة مثلا أو نحو ذلك، وكان الحنفية لا قصاص في القتل بالمثقل وإنما يقتص منه إذا قتله بمحدد كسكين، لأن هذا هو الذي من شأنه أن يقتل ويظن بصاحبه أنه عامد، وأما ما يقتل بثقله أو نحو ذلك فإنه بحسب ما يرون غالبا لا يقصد به القتل، فهذا قياس خفي ولذلك لم يقل به الحنفية. وينقسم القياس باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل، هذا تقسيم آخر للقياس لكن باعتبار آخر. التقسيم الأول هو باعتبار القوة والضعف، فينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي وقياس خفي. التقسيم الثاني هو تقسيم القياس باعتبار العلة الجامع، فينقسم بهذا الاعتبار إلى قياس دلالة وقياس في معنى الأصل وقياس علة إلى ثلاثة أقسام: قياس في معنى الأصل، وقياس علة، وقياس دلالة. وذلك لأن القياس إما أن يجمع فيه بذكر الجامع أو نفي الفارق. الجمع في القياس بين الأصل والفرع إما أن يكون بنفي الفارق كما ذكرنا في نفي الفارق بين الأمة والعبد في سراية العتق، ونفي الفارق بين الرجل والأمة في أحكام التفليس، هذا قياس بنفي الفارق. لم نذكر الجامع بين الفرع والأصل، وإنما قلنا لا فرق، أو أن يكون بجامع. وهذا الجامع إما أن يكون هو عين العلة، فهذا القسم يسمى قياس العلة، كالجمع بين النبيذ المسكر وبين الخمر بالشدة المطربة المسكرة، فهذا جمع بالعلة، فهذا يسمى قياس علة. وقد يكون الجمع بين الأصل والفرع ليس بنفس العلة، وإنما بلازمها أو أثرها أو حكمها، وهذا القسم يسمى قياس الدلالة، وسنذكر أمثلة ذلك كله إن شاء الله. قال: وباعتبار علته، ينقسم باعتبار علته إلى قياس في معنى الأصل، وقياس علة، وقياس دلالة. إن صرح فيه بها فقياس علة، يعني إذا جمع بين الأصل والفرع بنفس العلة فهذا قياس العلة. كان يقال النبيذ المسكر حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار، هذا قياس علة. وإن جمع فيها بما يلازمها أو بأحد موجبيها في الأصل لملازمة الآخر فقياس الدلالة. قياس الدلالة هو الذي يكون الجمع فيه ليس بنفس العلة، وإنما بلازم من لوازمها أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها. فمثال الجمع باللازم أن يقال في العصير هو حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة، فإن الرائحة ليست هي العلة لكنها ملازمة للإسكار، فهذه الرائحة توجد مع الإسكار فهي ليست علة نفس العلة ولكنها لازم للعلة، فالرائحة الفائحة الملازمة للشدة ليست هي العلة لأن العلة هي الإسكار ولكنها لازم من لوازمها فجمع بها، فهذا يسمى قياس دلالة. أو بأحد موجبي العلة وهما الأثر أو الحكم، الأثر المترتب عليها أو الحكم، بأن جمع بأثرها أو بحكمها. فمثال الجمع بالأثر قياس القتل بالمثقل على المحدد بجامع الإثم، بأن يقال يقتص من القاتل بالمثقل لأنه قاتل متعمد، قياسا على القاتل بالمحدد بجامع أنهما آثمان، فجمعنا بالإثم، والإثم هو أحد موجبي العلة اللذان هما الإثم اللذان هما الأثر والحكم، فهذا جمع بأثر من آثار العلة، فالعلة هي القتل العمد العدوان، هذه هي العلة. العلة في القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئ، والإثم أثر من آثار القتل العمد العدوان، أثر من هذه الآثار. وكذلك أيضا إذا جمع بالحكم فهذا أيضا من قياس الدلالة، وذلك كقياس قطع الأيدي بالواحدة، كما يقتلون بالواحد بجامع وجوب الدية عليهم حيث كان غير عمد، فيقال تقطع أيدي الجماعة إذا قطعت يد واحد، كما يقتلون به إذا قتلوا، بجامع أنهم تجب عليهم الدية إذا اشتركوا في قتله حيث كان غير عمد. فجمعنا هنا بحكم وهو وجوب الدية. إذن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. وما جمع بنا في الفارق فقياس في معنى الأصل، يعني أن الجمع إذا كان بنا في الفارق هذا يسمى بالقياس في معنى الأصل، وذلك كإلحاق البول في إناء وصبه على الماء الدائم بالبول فيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، فيلحق بذلك البول في الماء الدائم، منطوقه مباشرة البول في الماء الدائم، فيلحق به بنفي الفارق أن يبول في إناء ثم يسكبه في الماء الدائم، لا فرق. والقياس في معنى الأصل هذا، وهو أيضا القياس قياس يسمى في معنى الأصل ويسمى القياس بنفي الفارق، هو الذي يسمى مفهوم الموافق، يذكر في مباحث الألفاظ بناء على أن دلالته من دلالة مفهوم اللفظ، ويذكر هنا لقول من قالوا إنه إن دلالته عقلية وأنه من باب القياس، فأمثلته نفس الأمثلة. ولذلك كان هو أقوى أنواع القياس، لأن كثير من أهل العلم قالوا إنه إن دلالته لفظية ليست عقلية. ويجوز التعبد بالقياس، القياس يجوز التعبد به في الشرعيات، يجوز التعبد به عقلا عند الأئمة الأربعة، فلا مانع من أن يقول الشارع حرمت كذا لعلة كذا، فإن وجدتم تلك العلة في أمر فقيسوه عليه. والتعبد بالقياس واقع شرعا، قد وقع شرعا، ووقوعه بدليل السمع قطعي، يعني أن وقوع القياس الشرعي سمعا أي ثبوت ذلك عن الشارع هو قطعي، وهو حجة عند الأكثر من أصحابنا الحنابلة وغيره. قال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس، وذلك لقول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقيسة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة قد استعمل القياس، أرأيت إذا كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فدين الله أحق أن يقضى. وفي قياس العكس أرأيتم لو وضعها في حرام، فأقيسة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على مشروعية القياس. قال وهو حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية وغيرها، أي في الشرعية أيضا. والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، يعني أن الشرع إذا نص على علة حكم الأصل كفى ذلك في تعدي تلك العلة إلى فروع غير الفرع الذي تكلم فيه الشارع. وقد قاس الإمام أحمد منع بيع الرطب باليابس مطلقا على التمر الذي هو محل النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قيل نعم، قال فلا إذن، فمنع بيع الرطب بالتمر لما فيه من المزابنة، وهي عدم تحقق المماثلة في الجنس الواحد، فإن التمر إنما يحسب وزنه وكيله بتتمره، أي بكونه تمرا، فإذا كان بعضه رطب وبعضه تمر لم نتحقق المماثلة، لأن هذا الرطب سينقص حجمه، فلذلك منع. فالشارع هنا ذكر علة حكم، دل هذا على تعدي هذا الحكم إلى سائر الفروع، فلذلك قال الإمام أحمد هذا لا يختص بالتمر، إنه يجري في كل رطب بيابس، فلا يجوز عنده أي رطب بيابس سواء كان تمرا أو غير ذلك مثلا من الحبوب أو الثمار، فإنه تقع فيه المزابنة. والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، يعني أن الحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة نص عليه الشارع أنه مراد للنص، ففي مثل هذا الحديث يراد النهي عن بيع الرطب باليابس مطلقا سواء كان تمرا أو غير تمر، كعلة مجتهد فيها، أي كما أن العلة التي ثبتت بالاجتهاد فإن فرعها مراد بالاجتهاد لأن الأصل مستتبع لفرعه. ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع، لا مانع عقلا من أن يثبت كل حكم شرعي بنص، وقال بعضهم يمتنع ذلك لأن الأحكام غير متناهية، لأن النوازل والوقائع التي تتجدد للناس لا حصر لها، والجواب أن لها حصر لأن التكليف يتوقف بانتهاء الحياة الدنيا وبالقيامة، وهذا أمر محصور. هذا تجويز عقلي، يعني أنه يجوز عقلا أن يثبت كل حكم بالنص لا بالقياس، أي لا يجوز ثبوت جميع الأحكام بالقياس، هذا لا يجوز، لأن القياس لا بد له من أصل. ثم أيضا إن من الأحكام ما ليست له علة مفهومة أصلا، ما هو تعبدي ليست له علة معقولة، فلا يمكن أن يثبت بالقياس، بل أغلب أقسام العبادات تعبدية ليست معقولة المعنى. ومعرفته فرض كفاية، يعني أن معرفة القياس من فروض الكفايات، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، قد يكون فرض عين على بعض المجتهدين، وذلك إذا تعين ذلك المجتهد ولم يوجد غيره، لم يكن عندنا إلا مجتهد واحد مثلا، فإنه يتعين عليه حينئذ معرفة أحكام الاجتهاد ومنها القياس، وهو من الدين، يعني أن القياس من الدين. ثم قال والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة، تكلم هنا عن نفي الحكم وهو قسمان، نفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة، فهذا لا يجري فيه قياس العلة لأنه أصلا لم يوجبه شرع، فهو ليس حكما شرعيا وإنما هو انتفاء حكم شرعي، فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم شرعي، ولكن يجري فيه قياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، ويكون قياس الدلالة حينئذ مؤكدا للاستصحاب، أي استصحاب الحال الأصلية. القسم الثاني هو النفي الطارئ الذي طرأ في الشرع كبراءة الذمة من الدين ونحوه، هذا يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة معا، يجري فيه هو أي قياس الدلالة وقياس العلة لأنه حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية. ونقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.